मता ने अपने बुलाजवा में भी και το πνεύμα τίσο يا إله المحبة ومعطي وحدانية القلب ورازق الرأي الواحد الذي للفضيلة الذي أنعم علينا بالوصية الجديدة بابنك الوحيد الجنس لكي نحب بعضنا بعضا كما أحببتنا أنت نحن غير المستحقين والضالين وبذلت ابنك الحبيب عن حياتنا وخلاصنا نسألك يا سيدنا انعم علينا نحن عبيدك في كل زمان حياتنا التي على الأرض ولا سيما بالأكثر الآن بحاسة غير ذاكرة للشرور الأولى ونية بغير رياء وأفكار صادقة وقلب محب للإخوة لكي نهرب من شبه يهوذا الخائن إذ نعطي قبلة روحية وإن صالحنا بعضنا بعضا بالطهارة مثل تلاميذك القديسين الرسول نتطهر ونتقدس من قبل وساطة روحك القدوس قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا تقدموا على هذا الرسم كفوا برعدة وإلى الشرق انظروا مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إلى الحق الكائن قبل الدهور الملك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس كفو الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرياسات والسلطات والكراسي والربوبيات والخوات وإلى الشرق انظروا أنت هو حولك الشيروبيم الممتلئون عيونا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائل انتبهوا benim jine sren er bara benden tekin toli eten tiabatin tebi hom anhi evon kem bi on kenine o aferin sur zinemmon evon kem bi baradi sos ente bonof em bekkanin sok on şaevon alan jem ben şini khin omun evon etenne kebno fiti sesuam O khene tsayn teni u ak on in anevon Anon khaniyat em si khene bekaki Nemet khevi em evmo Hitem bek mo geni sen şiri ben şoyz Oh ben noche o ben sotir Isos mi echrestos Vai ete volchem bed nev maes oam Neme volchem ti parsenos Esoab mare eya Tegassada خلاص أنعم لنا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا صيرنا أطهارا بروحك القدس هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصالم حقا النور صعد على السماء جلس عن يمينك على ورسم يوما للمجازاة هذا الذي أظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي ويجازي كل واحد فواحد كحسب أعماله في مراسمنا أن يسلم نفسه للموت عن حياة العانى. أخذ خبزا على يد الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين. نظر إلى فوق نحو السماء لك الله بأسي كل أحد وشكرا. آمين. وباركه. قسمه وأعطى لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. هكذا الكأس أيضا من بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماء وشكرا. آمين. وباركها. أعطى أيضا لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعه تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. آمين آمين آمين بمحبك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة قدس قيامتي من الأموات صدر السماوات جلوسي عن يمينك أيها الأب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعدة جسدا مقدسا له آمين هذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له وأيضا يا بديا لمن يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. يا رب ارحم. وعملية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. كيريا ليسون. نبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. يا رب ارحم. تضبطهم والذين يرونهم ثبتوا. نسكا للرهبان والراهبة. يا رب ارحم. طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة. رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء. يا رب ارحم. وداعة للفضلاء معونة للمساكين. يا ليسون. الشيوخ قويهم والذين في الحداثة علمه. يا رب ارحم. نجاحا للطلبة عملا للمحتاجين. كيريا ليسون. غير المؤمنين بك ردهم لتنقاد اقتسامات الكنيسة. يا رب ارحم. لتعظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية تاقوى. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. لعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ردوك منذ البات. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. يا رب هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا نذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم أنبا شنودا الثالث بابا بطيا قريش أساقفة المدينة العظمى الأسكندرية وسائر أساقفتنا أرثوذكسية الحق باستقامة إنهم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قاطعك بالسلام. اذكر يا رب بين القمامسة وبين القصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل أبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وإخوتنا الشمامسة والأبز يقنين وسبع ضغمات كنيسة الله. يا رب ارحم وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارا كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب وانت ارحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة بين الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينة نازي وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب تفضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها. اطلبوا عن الزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا لتنمو وتنصر إلى أن تكون بثمرة عظيمة ويتحنن على جبلة التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب كنعمتك فرح وجه الأرض يروى حرث تكثر أثمارها. أعد للزرع الحصاد دبر حياتنا كما يليق باركنا وبارك لي للسنة بصلاحي من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عيون الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معناك حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي ما يكون لنا لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب. راحة للمرضى راحة للمعوزين للمسبين قبولا لنايتا يا رب رحم مشادة للأرامل المتضايقون أشبعهم بالخيرات كيريا ليسا الساقطون أقمهم والقيام ثبته يا رب رحم الراقدون اذكرهم والمعترفون اقبل إليك اعترافه الخطاة الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك ومؤمنوك عدهم مع شهدائك يا رب رحم الذين هنا جعلوا متشبهين بملائكتك ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا إلى آيك يا رب رحم يا رب رحم يا رب رحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا Tasig vev noti belos اسمي ذنبي عجيس يوان اسمي برودروموس بفتستي سوي مرتيروس ذنبي عجيس تيفانوس بيرشيدي اكونو سوي بروتو مرتيروس ذنبي ثيوريموس نيفانجيلس تيس ماركوس بيابوستونوس Patriarchis of Severus, Nembens Ardios Corus, Nembiagios Athanasios Biavus Tonicos, Nembiagios Bezoros Hero Martiros, Biarishi Eres, Nembiagios Ioannis Biros Tomos, Nembiagios Theodosios, Nembiagios Elfieros, Nembiagios Demetrios, Nembiagios Kirillos, Nembiagios Vasilios. Nembiagios Severios bi Theologos, Nembiagios Severios bi Thaumatoros, Nembiagios Severiore. ثلاثة مئة ثمانية عشر المجتمعين بنقيا والمئة والخمسين بقسطنطينية والمئتان بأفاسوس أبانا الصديق العظيم بنطونيوس والبار الأنبابولة ثلاثة بمقرة القديسين وجميع أولاد لباس الصالي أبانا بحنس القمص وأبانا بابيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا صالح أبانا بابولا الطموح حصري التلميذو سيدي الأبوين الروميين ماكسيموس ودوماديوس تسعة والأربعين شهيدا شيوخ شيط والقوا القديس أنبا موسى ويحنس كما القيس أبا لنبا دانيال القمص وأبا لنبا سيزروس القس أبا لنبا بقومة بالشركة وتدرس تلميذو أبا لنبا شنود رئيس المتوحدين وأبا ويسا تلميذو أبا لنبا صموئيل معترف وسطس وأبولو تلميذي أبا لنبا إبراموس خوف الفيوم والجيزة حبيب الفقراء وأبونا مخيل البحيري تلميذو وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالتهم وطلبتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي ضيع علينا القارئون فليقولوا أسمى أبائنا البطاركة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا ربو اسمو اسمو شوبي أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا وتنيعوا بالإيمان في المسيح تفضل يا رب نيح نفوس عبيدك كامل عذب من المرحوم عاد العدل حنا عزيز بولس عزيز عطل ليزا بشارة يونان عطل فوزي ألدس إلين زكي سعاد فوزي ملاك حلم بطرس زكي شوي نظير زكي نظير فوزي فهيم أيضا يا رب فاروز يوسف ميلاد بن يمين دانيال رزفريد والمرحوم ثابت ملك المرحوم عيدة توفيق في فردوس النعيم مع أولاد أيك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونملنا بسلامك إلى لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أشكر الله الآب رب الكون أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم المبارك وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية غير الميتة آمين الجسد المقدس نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم ضابط كل الرب إلهنا يا رب آمين صلوا إيريني باسي كتاب نعماتي صو أيها الابن الوحيد الإله الكلمة الذي أحبنا وحبه أراد أن يخلصنا من الهلاك الأبدي ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى أن يجوز فيه حبا بنا وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحمنا نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم نحن الذين صرنا مديونين للعدل الإله بذنوبنا وهو الذي دفع الديون عنا لأجلنا فرحنا تفضل التألم على التنعم والشقاء على الراحة والهوان على المجد والصليب على العرش الذي يحمله الكروبيم قبل أن يربط بالحبال ليحلنا من رباطات خطايانا وتواضع ليرفعنا وجاع ليشبعنا وعطش ليروينا وصعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره كريا ليسون كريا ليسون يا رب رحم فتح جنبه بالحربة لكي ندخل إليه ونسكن في عرش نعمتي ولكي يسيل الدم من جسده لنغتسل من آثامنا وأخيرا مات ودفن في القبر ليقيمنا من موت الخطية ويحيينا حياة أبدية فيا إلهي إن خطاياي الشوك الذي يخذ رأسك المقدس أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملاذ الدنيا الباطنة وما ذي الطريق المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي أي شيء تحمل على منك بك هو صليب النار الذي حملته عوضا عني ما هذا أيها الفادي ما الذي جعلك ترضى بذلك أيها ذي العظيم أي ذل الممجد أي وضع المرتفع يا لعظم حبك ارحمني تقبل احتمال كل ذلك العذاب من أجلي أشكرك يا إلهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا لأني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك فهل رأينا حبا أعظم من هذا احزني احزني يا نفسي على خطاياك الكثيرة التي سببت لفديك الحنون كل هذه الآلام ارسمي جرحه أمامك واحتمي في عندما يهيج عليك العدو أعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنزي وإكليل الشوك مجني وأوجاع التنعمي ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك فخري وشكري. اجرحيني بحربة الحب الإلهي يا موت المسيح، استرني بحب من مات لأجلي يا دم المسيح، طهرني كل خطيئة. كيريا ليسون، كيريا ليسون يا رب ارحم. يا يسوع حبيبي، رأيتني عضوا يابسا رتبني بزيت نعمتك، ثبتني فيك غصنا حيا أيها الكرمة الحقيقية. حينما تقدم لتناول أسرارك جعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك، لكي يناديك يا الآب السماوي بنغمة البنين قائلا: أبانا الذي بالسماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد بسطوس إيسوس بن شويس تسكيفا لاسيمون تكريك لناتي نوبيون سوكيرية بروس خومين سيمت أبو بوار ويني عارف ما بم شويس ان جن صوت يزمو ايرو بيسامين كتب نغماتي صوت يزمو ايرو قدسات من القديسين مبارك الرب يسوع المسيح لنا قدوس الروح القدس امين واحد الابن القدوس واحد الروح القدس امين ارني باصي نغماتي صوت جسد مقدس زم كريم حقيقي يسوع المسيح ابننا اينا امين امين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. بصومان بصومان تمانويل بن نوتشي فايبخن هم اسمي آمين. آمين. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. أعترف النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذ ابنك الوحيد الجنس ربنا إلهنا خلصنا يسوع المسيح، أخذ من سيدتنا ملكتنا كلنا والدتنا القديسة الطاهرة مريم، وجعل واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف لاعتراف حسن أمام بيلاطس البنتي، سلموا عنا على خشب الصليب المقدس بإرادة وحدة عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة لطرفة عين، يعطانا خلاصا وفرا خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أن هذا هو الحقيقة. آمين. آمين آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجل من نذكرهم في بيت الرام سلام ومحبة يسوع المسيح مع جميعكم. رتلوا بنشيد قللوا يا صلوا من أجل اتناء باستحقاق من الأسرى المقدسة الطهر السامائية. يا رب رحى صاصي كيري زوك صاصي